قال ابن عابدين، قال ابن عابدين في هذه المسألة رحمه الله تعالى: الصحيح أنه يأتي بالسلام، بالسلام الثاني يعني إلى جهة اليسار ما لم يستدبر القبلة، فإذا استدبر القبلة لا يأتي به، يكون قد خرج تأكد خروجه من الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ: ويسن نية الإمام الرجال، يعني الإمام عندما يصلي إماما ويسلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من ينوي بهذه التسليمة؟ من ينوي بهذه التسليمة؟ قال: السنة أن ينوي الإمام الرجال بهذه التسليمة، والنساء والصبيان والخناقة والملائكة والحفظة كذلك ينويهم الإمام عندما يقول يعني ينويهم بالسلام، يعني يسلم بنية أنه يسلم عليهم. جمع حافظ، الحفظة جمع حافظ، سموا به، سمي الحفظة حفظة لحفظهم ما يصدر من العبد من قول وعمل، أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب العطب، ولا يعين عددا، يعني ولا يعين عددا من الحفظة، يقول مثلا السلام على 30 أو 40 أو لا يعين عددا للاختلاف فيه، يعني الاختلاف في عدد الملائكة الحفظة، لذلك لا يعين عددا معينا بل يطلق ويروي الحفظة من الملائكة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مع كل مؤمن خمس من الحفظة، واحد عن يمينه يكتب الحسنات، وواحد عن يساره يكتب السيئات، وآخر أمامه يلقنه الخيرات، وآخر وراءه يدفع عنه المكاره، وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل معه 60 ملكا، وقيل 160 يذبون عنه الشياطين، يدفعون عنه الشياطين، لذلك سموا بالحفظة. ولولا وجود أولئك الحفظة لهلك الإنسان، لهلك الإنسان. فالإيمان بهم، فالإيمان بالحفظة يعني كالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من غير حصر، من غير حصر بعدد، كما أننا مكلفون بأن نؤمن بأن هناك أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، كذلك نحن مطالبون بأن نؤمن بأن هناك ملائكة حفظة لا يعلم عددهم على الوجه الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ونيته صالح الجن، كذلك يسن للإمام أن ينوي صالح الجن، لأنه عندما تقام الصلاة يصلي مع هذا الإمام، هذا الإمام بالإضافة إلى الإنس جماعة من الجن يصلون وإن كنا لا نراهم. ونيته صالح الجن المقتدين به، فينوي الإمام الجميع بالتسليمتين في الأصح، يعني اليمين وعن اليسار، لأن الإمام يخاطبهم بهذا التسليم عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله. وقيل ينويهم بالتسليمة الأولى فقط، وقيل تكفيه الإشارة إليهم، يعني يكفي الإمام عن النية، يكفي الإمام عن النية الالتفات هكذا برأسه إليهم، فهذا يقوم مقام النية، ولكن الأصح الأول لا بد. نعم، وهذا مما يغفل عنه كثيرون، مما يغفل عنه كثيرون، وهو استحضار النية المسلم عليهم قبل السلام بالنسبة للإمام، وسيذكر ذلك الآن الشيخ الشرملاني. قال: ويسن نية المأموم إمامه في جهته، اليمين إن كان فيها المقتدي، فعندما أسلم إن كان الإمام على يميني أنوي الإمام بهذه التسليمة، بهذه التسليمة، وأنوي كذلك المصلين الذين هم عن يميني، وأنوي كذلك الحفظة. ويسن نية المأموم إمامه في جهته اليمين إن كان فيها، أو اليسار إن كان فيها، وإن حاذاه إن كان يصلي المقتدي خلف الإمام مباشرة ينويه المقتدي، ينوي الإمام بالتسليمتين، وإن حاذاه نواه في التسليمتين، لأن له، لأن الإمام حظا من كل جهة، وهو يعني الإمام أحق من الحاضرين، أحق بالتسليم عليه من الحاضرين، لأنه، لأن الإمام أحسن إلى المأموم، أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته. إيش يعني بالتزام صلاته؟ يعني الخلل الذي ربما يتوهم وجوده في الصلاة، الخلل غير المبطل، الخلل غير المسجد للصلاة، هذا الخلل غير المبطل من يتحمله؟ الإمام. وبالتالي تكون الصلاة كاملة، كل ما يعتريني أنا كمقتدي في الصلاة من سهو، من غفلة، من أخطاء غير مبطلة، الإمام يتحملها عني، فهو ضامن، فقد أحسن إلي بأن جعل صلاتي كاملة، فلذلك هو أحق بأن أنويه بالسلام مرتين. قال نواه مع القوم والحفظة وصالح الجن. هذا إيه؟ إذا كان يصلي مقتديا، كان يصلي مقتديا. قال ويسن نية المنفرد الملائكة فقط إذ ليس معه غيره، غيرهم يعني الحفظة، يعني الملائكة الحفظة فقط إذا كان يصلي منفردا. قال وينبغي التنبه لهذا. إيش هذا يعني؟ يعني لما ذكره الشيخ من نية الإمام الحفظة والنساء والرجال وإلى آخره، وكذلك نية المنفرد الحفظة. وينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلا عن غيرهم. قال ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية عن الأولى، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، هي في اليمنى التسليمة الأولى، في الثانية السلام عليكم ورحمة الله، يعني تكون الثانية أخفض من الأولى. نعم، طبعا هذا الكلام الذي يذكره الشيخ ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية عن الأولى، ظاهر كلامه أن هذا السنة في حق الإمام وفي حق المنفرد أن تكون الثانية أخفض من الأولى، ولكن المنصوص عليه نص عليه بعض الفقهاء، نص عليه بعض الفقهاء أن هذا سنة في حق الإمام فقط، لأنه هو المأمور بالجهر بالسلام، والله تعالى أعلم. قال ويسن مقارنته، ويسن مقارنته أي سلام المقتدي لسلام الإمام، أيوة تمام، ويسن مقارنة سلام المقتدي، ويسن تقدير كلام يعني، ويسن مقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام عند الإمام أبي حنيفة موافقة له، موافقة له. جميل، يعني السنة عند أبي حنيفة رحمه الله أن يقارن تسليمي أنا المقتدي لتسليم الإمام، فبمجرد ما قال الإمام السلام عليكم أنا أبدأ مباشرة معه، ولكن لا أسبقه، ينبغي أن ينتهي سلام الإمام قبل سلامي، فإن انتهى سلامي قبل سلام الإمام كره ذلك. إن هذه مقارنة، السنة مقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام عند أبي حنيفة، قال موافقة له، وموافقة الموافقة المقتدي للإمام أتابعه في هذا الأمر مباشرة. قال وبعد تسليمه عندهما، يعني السنة عند الصاحبين أبي يوسف والإمام محمد أن المقتدي يأتي للتسليم يأتي بالتسليم بعد سلام الإمام، يعني لم يقول بالمقارنة. طبعا الخلاف في هذا المسألة هو في خلاف في الفضيلة في الأفضل وليس في الجواز. يجوز عند أبي حنيفة أن يأتي المقتدي بالسلام بعد سلام الإمام، وهو رواية عنه، وهذا رواية عن الإمام كذلك، أن السنة أن تكون تسليمة المقتدي بعد تسليمة الإمام، فعند أبي حنيفة يجوز، ولكن الأفضل في الراجح عنده المقارنة. كذلك عند الصاحبين يجوز أن أقارن تسليمي لتسليم الإمام، ولكن الأفضل عندهما أن يأتي بعده. قال وبعد تسليمه عندهما لئلا يسرع بأمور الدنيا. أيوة، فعندهما قال يسلم بعد الإمام، يأتي بتسليمه بعد تسليم الإمام، لأنه كي لا يسارع إلى أمور الدنيا، فأنا أؤخر تسليمي عن تسليم الإمام، يعني إظهارا لرغبتي بالبقاء بالصلاة والإعراض عن الدنيا. الله. لرب قائلا يقول بما في تكبيرة الإحرام السنة بالاتفاق المقارنة، وهنا يأتي بالتسليمة بعد الإمام. قال الصاحبة قال هناك فرق، هناك عندما أنا أشرع في تكبيرة الإحرام أكون بذلك شهادة، عندما أقارن التكبيرة في تكبيرة الإمام هذه المقارنة فيها شروع في العبادة، فيستحب فيها الإقبال والمبادرة. أما بالنسبة للسلام فهو خروج عن العبادة، فينبغي علي أن أتباطأ، أن أظهر التباطؤ، فلا تستحب المقارنة عند الصاحبين في السلام، والله تعالى أعلم. ثم قال فصل في آداب الصلاة. قال من آدابها الأدب ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه. أول شيء لما قال من آدابها، من هذه تبعيضية، من هذه تبعيضية، وهذا يفيد أن الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى لم يستوفي آداب الصلاة كلها. فمثلا هناك آداب لم يذكرها الشيخ، في هذا المبحث. من ذلك على سبيل المثال ولا على سبيل الاستقصاء، كما ذكره بعض الفقهاء، انتظار الصلاة هذا من الآداب، آداب الصلاة. كذلك الاعتماد على الركبتين عند النهوض، أنا عندما أكون قاعد أريد أن أقوم للصلاة، السنة أن أعتمد على ركبتي عند النهوض من القعود إلى القيام. فهذه من آداب الصلاة. الآداب الصلاة كثيرة، ذكر شيخنا بعض هذه الآداب. الأدب أحبابنا في أصل اللغة معناه الأدب في اللغة، الشيخ لما عرف الأدب هنا عرف الأدب في اصطلاح الفقهاء ولم يعرف الأدب في أصل اللغة. فالقال العلماء الأدب في الأصل هو ملكة صفة راسخة في الإنسان. الأدب ملكة صفة في الإنسان تعصم صاحبها عما يشينه من الأقوال، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال. فالأدب هو عبارة عن ملكة، عن صفة راسخة في الإنسان تعصمه، تحفظ صاحبها عن الفعل شيء يشينه بين الناس، أو عن قول كلمة تشينه بين الناس. هذا في الأصل في تعليم الأدب. أما في اصطلاح الفقهاء هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود، الزيادة على الثلاث يعني، أما الثلاث فهي سنة. قال والزيادة على القراءة المسنونة يعني الإطالة في الصلاة. وقد شرع الأدب يعني وقد شرع الأدب لإكمال السنة وقد شرع لإكمال السنة. الله. طبعا ما هو حكم الأدب؟ هل قلنا السنة تركها فيه كراهة، أما السنة المؤكدة المواظبة على تركها ترى مكروه تحريما، ترك الواجب مكروه تحريما. ما هو حكم ترك الأدب؟ حكم ترك الأدب أنه كما نص على ذلك في الدر أنه لا يوجب إساءة ولا إتابا، لا يوجب يوم القيامة يعني لا تكون أنت مسيئا، وكذلك لا تعاتب من قبل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن يكون تاركا للأفضل فقط. قال فمنها من هذه الآداب إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير للإحرام. إخراج الرجل يعني الإنسان لما بده يريد أن يبدأ بتكبير الإحرام الأدب أن يخرج كفيه، فإذا كان لابس قفازين إلا من عذر طبعا لابس قفازين ينبغي أن تكون أن يكون الكفان مجردين عن هذين القفازين. فمن الأدب إظهار إخراج الكفين من كميه عند التكبير للإحرام. قال لقربه من التواضع. طبعا نفهم من كلام الشيخ لما قال إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير يفهم منه أنه لا يندب إخراج الكفين من الكمين في غير حالة الإحرام، لأنه قيده قال إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير. فيفهم من هذا الكلام أنه في باقي مراحل الصلاة لا ضرر ولا يكون مخالفا للأدب لو أنه ستر كفيه. قال إلا لضرورة كبرد. قال والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها، لأن ذراع المرأة في الصلاة يفسد الصلاة، من عورتنا العورة إن ظهر ربعه انكشف ربع ذراعها تبطل صلاتها، فلذلك تستر كفيها حذرا حذرا من انكشاف ذراعها. ومثلها الخنثى إلى ومنها من الآداب نظر المصلي سواء كان رجلا أو امرأة إلى موضع سجوده قائما، أنت أثناء القيام تسجد تنظر إلى موضع سجودك حفظا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع. فلو أنه لم ينظر إلى موضع سجوده لأطلق بصره يمنة ويسرة وأدى ذلك إلى تشتت قلبه ولم استطاع أن يخشع في صلاته. ونظره إلى ظاهر القدم رافعا، كذلك من الآداب أن ينظر المصلي إلى ظاهر القدم رافعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا، أثناء الجلوس تنظر أنت إلى حجرك، أما في السجود إلى أرنبة الأنف، ملاحظا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا يشتغل بسوى هذه الملاحظة أنه يعبد الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنها من الآداب نظره إلى المنكبين مسلما، عندما تسلم أنت لا تنظر هكذا، تنظر إلى المنكبين في التسليمتين، هذه من آداب الصلاة. قال وإذا كان بصيرا، إيش يعني بصير؟ يعني كفيف يعني أعمى كان لا يرى، هذا من الأدب في التعبير. وإذا كان بصيرا أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله تعالى. هنا ما قال معنى هذا الكلام؟ قال السنة من الأدب أنه ينظر في التسليم إلى اليمين. طيب هذا الأعمى كيف ينظر إلى منكبه؟ كيف ينظر إلى موضع سجوده؟ هذا الذي لا يرى كيف؟ قال يلاحظ أو كان في ظلمة في عتم ظلام شديد، هو يرى ببصره ولكن في ظلام شديد، فكيف ينظر إلى منكبيه؟ كيف ينظر إلى موضع سجوده قائما؟ كيف ينظر إلى ظاهر قدميه راكعا؟ إلى حجره قاعدا؟ لا يرى شيئا. قال فيلاحظ عظمة الله عز وجل، يعني الظروف موافية في حقه ألا ينشغل قلبه بشيء، أن بصره لا يرى به شيئا. طبعا ظاهر كلام الشيخ الآن، ظاهر كلام الشيخ أنه من الأدب نظر المصلي إلى موضع سجوده قائما إلى آخره، أنه يشمل ويتناول المشاهد للكعبة. لو كان يصلي في صحن الكعبة والكعبة أمامه الآن، فهل كذلك ما هو أفضل، أن ينظر إلى ظاهر إلى موضع سجوده قائما أم أن ينظر إلى الكعبة؟ ما هو الأفضل؟ فهو هنا إن كان مشاهدا للكعبة، إن كان يعلم بأنه إن نظر إلى الكعبة استجمع قلبه، فالنظر للكعبة أفضل. أما إن كان يعلم أنه إن نظر إلى الكعبة ربما شغل بسخرفة بكتابة المكتوب عليها أو بطواف الناس برؤية الناس مثلا، فنقول له لا، انظر إلى موضع سجودك قائما إلى غير ذلك. قال ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزا عن المفسد. طبعا هذا ما لم يكن مريضا لا يستطيع دفع السعال، فإن كان لا يستطيع دفعه فطبعا لا ضرر في ذلك. ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزا عن المفسد، فإنه أي السعال إذا كان بغير عذر يفسد. طبعا متى يفسد السعال؟ بشرطين، إذا كان بغير عذر وإذا صدر بسببه حروف، إذا حصل به حروف. أما إذا لم يحصل به حروف فلا تبطل الصلاة. قال وكذا الجشاء، وكذا الجشاء. ومن الأعذار، من الأعذار التي تبيح السعال، تبيح السعال أو التنحنح نقول، من الأعذار التي ربما أباحت السعال أو تبيح التنحنح، هو التنحنح من أجل إصلاح القراءة إن كان إماما أو كان منفردا ولكن حصل شيء في صوته يمنعه من إصلاح قراءته، فتنحنح من أجل وإن خرج بها حروف، من أجل إصلاح قراءته، من أجل تحسين الصوت، لا ضرر في ذلك. كذلك لو أنه تنحنح من أجل أن يخبر أنه في الصلاة، إنسان مثلا ناداه وهو يصلي في صلاة سرية مثلا، فتنحنح ليعلم أنه هو في البيت أو أنه يصلي، لا مانع من ذلك. نص على هذا الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته. قال من الأدب كظم فمه عند التثاؤب كذلك، فإن لم يقدر كظم فمه عند التثاؤب غطاه بيده أو كمه. طبعا غطاه بيده يعني إن كان قائما غطاه بيده، إن كان قائما غطاه بظهر يده اليمنى، وإن كان غير قائم كان راكعا أو قاعدا يغطيه بظهر يده، بظهر يده اليسرى. إذا إن كان قائما بظهر يده اليمنى، وإن كان قاعدا أو رافعا بظهر يده اليسرى. ليه؟ قال لأنه إن كان قائما يده اليسرى تحت اليمنى، فلو أراد أن يغطي فمه بيده اليسرى فهذا يؤدي إلى كثرة الحركة في الصلاة، حيث يرفع يده اليمنى ويحرك يده اليسرى. فلذا حتى نقلل تلك الحركات نقول أثناء القيام يقوم بتحريك يضع يده اليمنى على فمه، وأثناء في غير حالة القيام يده اليسرى. إذن فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه، غطاه بكمه. طبعا لما قال بيده أو كمه، إن أمكنه أن يكظم الغيظ بشفتيه هكذا، فلم يفعل وكظمه غطى فمه بيده اليمنى أو بثوبه، كره له ذلك. ليه؟ لما كره له ذلك؟ لأنه أدى بحركات في الصلاة يستطيع أن يستغني عنها بكظم فمه بشفتيه، بالعض على شفتيه، فيكره له ذلك. إذن المراد بهذا الكلام كله أنك تحاول أن تأتي، يعني ألا تأتي بفعل في الصلاة أنت تستغني عنه بغيره. فأنا أستغني عن وضع اليد اليمنى على فمي أثناء التفاؤم بكظمي عضي على شفتي أثناء التفاؤم، فينبغي علي أن آتي بذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم: التفاؤم في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال: ومن الأدب القيام، أي قيام القوم، والإمام إن كان قيام القوم والإمام تمام قيام القوم والإمام إن كان حاضرا، يعني إن كان الإمام حاضرا بقرب المحراب حين قيل، أي وقت قول المقيم حي على الفلاح، بمجرد ما قام الإمام المقيم المؤذن حي على الفلاح، إن كان الإمام عند المحراب الأدب أن نقوم كلنا مع الإمام حين يقول المؤذن أو المقيم حي على الفلاح، لأنه أمر به فيجاب. وإن لم يكن حاضرا، وإن لم يكن الإمام حاضرا، يقوم كل صف ينتهي إليه الإمام في الأظهر. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني إذا الآن المؤذن يقيم الصلاة، دخل الإمام من المسجد، فكل ما تجاوز صفا يقوم هذا الصف حتى يصل الإمام إلى المحراب. طبعا إلا إذا كان الإمام هو الذي يقيم الصلاة، فإذا كان الإمام هو الذي يقيم الصلاة لا يقوم المصلون إلا إذا أتم الإمام الإقامة، فإذا أتم الإمام الإقامة قام الناس كلهم واقتدوا بالإمام. قال: ومن الأدب شروع الإمام إلى محرابه، ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه، تمام، إلى محرابه. ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه، سبحان الله، لما قرأتها إلى محرابه؟ إلى إحرامه مذ قيل، أي عند قول المقيم قد قامت الصلاة عندهما، يعني عند أبي حنيفة ومحمد، قال بمجرد ما قال المقيم الصلاة المؤذن قد قامت الصلاة يقول الإمام الله أكبر، يشرع في الصلاة وكذلك يشرع المصلون. وقال أبو يوسف، هذا انتبه ليس من السنة إنما هذا من الأدب، يعني مبادرة مسارعة إلى الصلاة. إذن ففي هذه الأيام لا نفعلها بقلة العلم بذلك لغلبة الجهل، يعني ربما يحصل شيء من البلبلة من اللغط والقيل والقال والهري، فلذلك الأفضل بلاها، يعني لا يؤتى بهذا الجهل. وهذا ما يحصل في الواقع، يعني ما وجدنا من يفعل من يأتي بهذا الأدب من آداب الصلاة، أنهم بمجرد ما قال المقيم المؤذن قد قامت الصلاة قال الإمام الله أكبر، بل ينتظر الإمام قد قامت الصلاة وتنتهي الإقامة ويقول الناس استووا للصلاة استووا، وينتظر ربما بعض الإقامة نصف دقيقة أو دقيقة حتى تستوي الصفوف ثم يصلي. الأصل أن تسوير الصفوف تكون قد تمت أثناء الإقامة. وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة، يعني أبو يوسف قال بمجرد ما فرغ الإمام من الإقامة من المؤذن من الإقامة يشرع الإمام بالصلاة بدون فصل، لا يفصل أبدا، يقول استووا الله أكبر ويشرع في الصلاة. فلو أخر الإمام أخر الشروع حتى يفرغ المقيم من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا، يعني في قول الأئمة الثلاثة. ليه؟ لأن أبا حنيفة الإمام محمد قال شروع الإمام بالصلاة مذ قيل قد قامت الصلاة، هذا من باب الأدب وليس من باب السنة. لذلك قلنا قبل قليل أن حكم الأدب أنه لا يلام على الترك ولا يلحقه إثم ولا حرج، بل يكون قد ترك الفضيلة فقط. ثم قال فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا.